الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، والكتاب غاية الاختصار وكسمه فهو اختصار لا يكاد يؤدي بالغرض الذي صنف من أجله. قال: وشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن الطفل إذا قتل لا يقاد، على الطفل الصغير إذا قتل كبيرا لا يقاد به. في الشريعة الأحكام الشرعية تنبني على البلوغ، تنبني على البلوغ. الحكومات في بعض الدول بنتها على بلوغ 21 عاما، ولا نعلم لهذا مستندا، لا نعلم على أن البلوغ 21 عاما مستندا، لا من كتاب ولا من سنة. وقد جرت مداخلات مرة بين محاكم بعض الدول وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، قد حدثت مشكلة بين امرأة سعودية ورجل من دولة مجاورة لهم، أو العكس، رجل سعودي وامرأة. المهم طلبوا فتوى الشيخ، فقال الأحكام تنبني، كانت لها أظن علاقات بالوصايا، والأحكام تنبني على البلوغ. فردت المحكمة أن القانون يقول 21 عام، فرد. حصلت مسجلات بينهم طويلة في هذا الصدد، فمن يوم بدأ البحث عن مستند 21 سنة، هذا ما المستند؟ ما وقفت على أي مستند يقول ببلوغ 21 سنة، اللهم إلا إناس الرشد من اليتيم عند دفع المال له، وليس مقيدا بالواحد وعشرين سنة أيضا، فإن الله قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. إناس الرشد حددوهم في المحاكم بواحد وعشرين عاما، وقد يبلغ الشخص 21 عاما ولا يؤنس منه أيضا الرشد، وقد يكون الولد 18 من عمره أو 15 من عمره ويؤنس منه الرشد. فما أدري من أي دليل أتوا بسن 21 وجعلوه سن الرشد الذي بناء عليه تنتقل الأحكام. وفي الشريعة عندنا أن القلم رفع عن الصبي حتى يحتلم، كذلك أن يكون عاقلا. فالمجنون لو قتل لا يقام عليه الحد، لو فعل جناية لا يقام عليه الحد. وفي هذا الصدد بشأن إقامة الحدود على المجانين، أنه مر على علي رضي الله عنه بامرأة، فقال: إلى أين تذهب بها؟ قالوا: مجنونة بني فلان قد زنت. فأمر عثمان برجمها، فذهب علي مسرعا إلى عثمان رضي الله عنه وقال له، أو لعمر عفوا، عمر أو عثمان: أما بلغك أن الحد رفع عن ثلاثة؟ وذكر المجنون حتى يفيق. قال: إذن علي بالمرأة. فذهبوا إليها فإذا بها قد فرغ منها، يعني أقام عليها الحد. فمعلوم أن المجنون لا يقام عليه حد. قال: وأن لا يكون والدا للمقتول، لأن الولد لا يقتص من أبيه به، يعني إذا الوالد قتل الولد لا يقام عليه قصاص، يعني لا يقتل الوالد بولده. أيضا بعد البحث في هذه المسألة، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في أن الوالد لا يقتل بالولد؟ ما وجدت سندا ثابتا، ولكن انعقد الإجماع على ذلك، انعقد الإجماع، لكن ما أدري هل يعني الإجماع المعتد بهم في الإجماعات، وأرجو مراجعة المذهب الظاهري في هذا الصدد أيضا. لكن عموما ليس عندنا دليل ثابت في أن الوالد لا يقاد بالولد، لكن عليه إجماعات، أو على الأقل نقول رأي الجماهير. وهل تلحق بذلك الأم؟ هل تقتل الأم ببنتها؟ أو هل تقتل الأم بولدها؟ فتحتاج إلى مزيد من التحرير في هذا الصدد، والله أعلم. فالبنوة تمنع أو الأبوة تمنع القتل. قال: وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، بكفر أو رق. أما بكفر يعني المقتول كافر والقاتل مسلم، عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر. بعد يلزم توجيه قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذه عامة. فمن العلماء من قال إنها شريعة من قبلنا، شريعة من قبلنا، فقال شريعة من قبلنا جاء في شريعتنا ما يخالفها، ولا يقتل مسلم بكافر. من العلماء من وجه حديث، هم أظنهم الأحناف، حديث لا يقتل مسلم بكافر. الأحناف يرون رأيا غير الجمهور في هذا الصدد، يرون إعمال الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بصفة عامة، فيوجهون الحديث يقولون إنه في الحرب لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا، أما الجمهور فيطردون القول، والله أعلم. أما الرق يعني شخص قتل عبدا، ما أعلم دليلا ثابتا على إسقاط الحد عن القاتل. نعم استثنى بعضهم، وبعضهم ادعى إجماعا ولا يوافق على هذا النقل للإجماع، أن السيد إذا قتل عبده لا يقتل به، لكن يعوزون في ذلك الدليل، وذلك لأننا أمام نصوص عامة مفادها أن النفس بالنفس، فالذي يستثني العبد كونه رقيقا عليه أن يأتي بالدليل، والله أعلم، صيانة للدماء المسلمة، صيانة للدماء المسلمة. نعم تكلموا في حد القذف، إذا قذف السيد عبده قالوا لا يجلد به، إنما أنواع من أنواع التعزير فقط إن عزر، لكن ما أعرف مستندا لأن لكون السيد لا يقتل إذا قتل عبدا، والله أعلم. هذا، وإذا كان لأحد سؤال فليطرح. تفضل. يعني إذا الوالد أعطى الولد مسدسا قال أقتل فلان، الولد في هذه الحالة آلة، ومستعمل الآلة يعاقب بقدر استعماله للآلة، زي الكلب مثلا، عياذا بالله، مثلا شاب معه كلب وصلت الكلب على شخص، تعمد أن يصلت الكلب على شخص، قتل الكلب الشخص، فالمحاكم تعتبر الكلب آلة، تعتبر الكلب آلة، أنت استعملتها، استعملتها في الشر يتعاقب بالجنايات. ونعم نعم. كانت عمد سبب أنه تعمد القتل لا يعني كلامنا على المتعمد، يعني كلامنا كله ينصب على المتعمد. حتى لو ضربه بالسيف لكن إن ذبحه ذبحا فهذا لا شك أنه يعني، لكن ممكن يحكمه بالسيف ولا يكون نفسه. لا السؤال بس هو ماذا؟ صبرا يا شيخ فارس. في مثل هذا المجلس وبهذه السرعة الفائقة التي أتى بها الشيخ فارس لا تطمئن، لأننا حتى نحرر قول مذهب من المذاهب لن يصلح لي الهاتف في هذه المسألة، ولن يصلح لي أن أقول أن عالم واحد في المذهب. أنا سأنظر إلى عموم المذهب المالكي وعموم أقوال أهله، لأنه قد ينقل قول شاذ عن المالكية في بعض الكتب. في مثل هذه الحال لا أعول بسرعة على هذا، على البحث المبدئي لا يطمئن في هذه الحال، إنما تحتاج إلى دراسة متأنية ومعرفة مخارج أقوال العلماء ومداخلها حتى نستطيع أن ننقل نقلا تاما عن المذهب المالكي أنه يخالف الجمهور في المسألة. بارك الله فيكم. نعم تفضل. من قتل عبده قتلناه، من جدع وجدعناه، لا في ضعف. بارك الله فيكم. أخونا عبد الناصر حفظه الله، الناصر من أسماء الله الحسنى، خير الناصرين، عبد خير الناصرين، تقول كده يعني ولا عموما ليس هذا محله. هو يعمل يصنع بحثا في الديات، وأرجو أن ينتهي البحث بسرعة. قد جعل الله لكل شيء قدرا، بحث مثلا في الديات يستغرق مثلا 6 أشهر، لما 3 سنوات مرفوض. عندنا أحد إخواننا ويعرف نفسه ويراقبني الآن، قلنا له عمل بحث في اليتيم، افترض أن نعمل بحث في 2 أو 1 شهر، فإذا بالبحث يخرج بعد 6 سنوات قد بلغ اليتيم، فقلنا لا حاجة لنا في بحثك. فأيضا قد عفأ المقتول، لا حاجة لنا في بحثك. فانتبه، الله يستر عليك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. تفضل.